أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل أسرع البشر لعرسي سالكا أدنى سبيل أسرع البشر لعرسي سالكا أدنى سبيل قائلا طبتم أهذا ليل عتم أم مقيل قائلا طبتم أهذا ليل عتم أم مقيل إن تك الشمس توارى تسرع الخطوى أصيل أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل فالعروس الضوء للقصر وللكون طويل فالعروس الضوء للقصر وللكون طويل قفت زين الحي إني سائل بعد قليل قفت زين الحي إني سائل بعد قليل هل رأيتم من أتاكم إنه البدر دليل أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل إنه الشمس ضياء إنه الظل الظليل إنه الشمس ضياء إنه الظل الظليل صادق الأفعال حرا ليس ممن قال قيل صادق الأفعال حرا ليس ممن قال قيل فالذرى دوما علاه كيف تهويه السبول أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل أسبه الزوجات فخرا تتسامى في ذهول حسبه الزوجات فخرا تتسامى في ذهول ترسم البسمات جسرا تجعل الطرف رسول ترسم البسمات جسرا تجعل الطرف رسول تصعد العلياء أتيها تجعل النجم ذلول أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل أسأل الله العظيم دون حاد أو دليل واحدا فردا جليلا دون حاد أو دليل واحدا فردا جليلا والليل وأتى الأنس أن يكون العيش دوما أن يكون سهلا فضيلا يصبح الزوج كليث يصبح الزوج كليث تصبح الزوجة غيل تصبح الزوجة غيل أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم واحدا فردا جليل أسأل الله العظيم واحدا فردا جليل أن يكون العيش دوما سائغا سهلا فضيل أن يكون العيش دوما سائغا سهلا فضيل يصبح الزوج كليث تصبح الزوجات غيل أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل يصبح الأولاد جيشا خير عون خير جيل يصبح الأولاد جيشا خير عون خير جيل لا يفروا في اللقاء أو ينادوا بالعويل لا يفروا في اللقاء أو ينادوا بالعويل تمطر الزهراء سمانا تزهر الماء الحقول أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل وأتى الأنس إلينا دون حاد أو دليل يسكب الخير علينا ربنا أنى يزول يسكب الخير علينا ربنا أنى يزول يحلل الله علينا عزه أنى يدول يحلل الله علينا عزه أنى يدول أقبل الصبح حثيثا فهوى الليل قتيل فهوى الليل قتيل فهوى الليل قتيل